مصر. نعم، ما الرابط بين يوسف النصار؟ ما هو يوسف النصار عندنا؟ نعم، كل اثنين معرب اخره الف لازمه مفتوح ما قبلها، مفتوح ما قبلها. ما حكم يوسف النصار؟ ما حكمه؟ قدر عليه جميع الحركات، هل هناك استثناء ولا ما هناك استثناء؟ استثناء، فهو إذا كان غير مصرف فلا تقدر عليه إلا حركتان فقط. يعني يا إخوان، الاسم المقصود المعرف إذا كان مصرفا تقدر عليه جميع الحركات، مثل الفتى، فقد جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. الأول مقدر فيه الضمة، والثاني مقدر فيه الفتحة، والثالث مقدر فيه الكسرة. لكن إذا كان غير منصرف لا تقدر فيه إلا حركتان فقط. غير المنصرف يا إخوان، غير المنصرف بكم حركة يعرف؟ بحركتين، حركة في حالة الرفع وحركة في حالتين النصب والجر. فقل جاء أحمد ورأيت أحمد ومرض حماية وأحمد، لا في كسرة، لا في كسرة. المقصود إذا كان غير منصرف يعامل معاملة غير المنصرف، يعرف بحركتين فقط. الآن مستنى بغير المنصرف، بغير المنصرف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب التثنية، باب التثنية. قال: ورفع ما سميته بالأرث كقولك الجيدان كان ما له، ونصبه وجره بالياء من غير إشكال ولا مراء. تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق يدين. تصح النون بما قسم من المفاريد بجبر الوهم. قال الشارع: أي ورفع المصلى ثابت بالأرض، ورسمه ثابت بالياء وجره كذلك. فالمثنى يرفع ذلك ويسخ الجر بالياء، هكذا بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. قول المصنف بعد التثنية يريد ما يقال المثنى، كان الأولى أن يقول بعد المثنى لأنه هو الذي يعرف. يفرق يقول بين التثنية المثنى، بفرق لما يفرق. ما هي التثنية؟ التثنية جعل الاسم اثنين، جعل الواحد اثنين. التثنية هي فعل الفاعل، فقل صنيت العدد بمعنى جعلته اثنين. لكن المثنى هي الاسم الدال على اثنين او اثنتين الى اخره، ففيه فرق بين التثنية والمثنى. فعلى كل بعضهم يعبر بالتثنية ويزيد المثنى كما فعل من يا اخوان صاحب الأجرمية، صاحب الأجرمية قال: واما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. والمراد بتثنية الأسماء في المثنى، في المثنى. وفسر الشارح التثنية بما يا اخوان بالمثنى، قال أي ورفع المثنى. قال وهذا الباب أيضا يستثنى من قاعدة الإعراب بالحركات السابقة. هذا الباب يا أخوان يعد من أبواب ماذا؟ أبواب النوابة، من أبواب النوابة، لأن الإعراب فيه مما نوابة على الأرض، الإعراب في المثنى مما نوابة على الأرض. فالماذا فالالف نابت على الضمة والياء نابت على الفتحة والكسرة. قال فإذا أردت أن تعبر عن اسمين متفقين في اللفظ زيد وزيد وعمر وعمر مثلا بلفظ واحد أخذت أحدهما وفتحت آخره وزدت عليه آلفا في حالة الرفع بدلا عن الضمة، وياء مفتوحا ما قبلها في حالتي النصب والجر. هذا العمل يا اخوان هو التثنية، العمل هذا هو التثنية، ان تجعل الواحد اثنين، والزيدان هو ماذا؟ هو الاسم المثنى. قال بدلا عن الفتحة والكسرة وجدت ايضا بعد علامة الاعراب نونا مكسورة عوضا عن التنوين الذي كان في آخره، الذي كان في آخر الاسم والمفرد بجبر الله. ما هو الله؟ قال أي الضعف الذي نفقه بفراغ التنوين. كلام زيد وزيد نوعاً، أنت أن نسمي نحذف التنوين، نحذف ماذا؟ التنوين، لأن هذه النون قامت مقام التنوين. التنوين يا اخوان يدل على كمال الاسم، يقولون التنوين يدل على كمال الاسم، والاضافه تدل يا اخوان على نقصانه، تدل على نقصانه. فالاسم اذا سمي يحدث منه ماذا؟ يحدث منه التنوين، يحدث منه التنوين، من المضاف أسقط التنوين، من المضاف أسقط التنوين، لكن هذا يكون عند الإضافة. وأيضا يعني ليس تنوين إضافة ولا تنوين هنا الإخوان وألف ولام، ولا تنوين وألف ولام. فإذا تنوين أليس ماذا يجب علينا؟ أن نحدث التنوين، ونعوض عن هذا التنوين ماذا؟ نون، تعرف عن هذا التنوين نونا. بقي معنا اذا كان المثنى غير مصرف، اذا كان المثنى يا اخوان غير مصرف، مثلا احمد تثنيته ماذا يا اخوان؟ احمدان، تثنيته احمدان، النون هذه عوض عن ماذا؟ النون في احمدان عوض عن ماذا؟ نعم عن التنوين. اين التنوين؟ اين التنوين؟ والمفرد ليس فيه ماذا يا اخوان؟ ليس فيه تنوين، المفرد ليس فيه تنوين، فيكون عبارة عن ماذا؟ نعم ها؟ يعني عوض عن التنوين الذي كان في الاخر، احسن هذا الجواب طيب، عوض عن التنوين الذي كان في الاخر، لان الاخر في الاسماء ماذا يا اخوان؟ الصرف، الأصل في الأسماء الصرف، الأصل في الأسماء أنها ماذا؟ تنون، الأصل في الأسماء أي اسم، الأصل فيه ماذا؟ أن ينون، والمنع من الصرف إنما ماذا يا إخوان؟ إنما كان لعارض، إنما كان لعارض، وهو شبه الاسم ماذا؟ بالفعل في وجود علتين فرعيتين إلى آخره. هذا كان القول طيب، هذا القول طيب. وبعضهم يقول النون عوض على التنوين اذا كان منصرفا، واذا كان غير منصرف فهو عوض عن الحركه. احمد عنده الحركه، جاء احمد ورايت احمد ومرت ماذا باحمد، فاحمد عند ان ينون الحركه هذه تحدث، فالنون هذه يقولون الاخوان عوض عن ماذا؟ عن الحركه في الاسم الذي لا ينصرف، وفي الاسم الذي لا ينصرف عوض عن الحركه وعن التنوين، عرف عن الحركة وعن التنوين. وعن الحركة اخوان وعن التنوين في زيد جاء زيد. نقول عرف عن الحركة او عن التنوين او عن الحركة والتنوين. نعم. اين الحركة وين التنوين؟ نعم. نعم. الحركة الاولى هي الاخوان حركة فعلات. وماذا؟ والحركة الثانية هي التنوين. التنوين نون ساكنة تتبع اخر الوجه لفظا وتفارقه خطا. ماذا يقول؟ استغناهم عنها بتكرار الشكلة. ما هي الشكلة التي جرعت؟ الشكلة الثانية. واما الاولى فهي بدوام الاعراب. الاولى بدوام الاعراب والثانية هو الزكام هو التنوين. الان زيد مرفوع يعلم رفعه ماذا؟ الضمه او الضمتان؟ ضمه واحده. والضمه الثانيه هو التنوين. قال بجر الوهم اي الضعف الذي رزقه بفراق التنوين فتقول جاء الزيدان والعمران وراى طيب والزيدان كانا مأله اي محل ارجه ورأيت الزيدين والعمرين يزيد الناقص بصين أي ثوبين سهم وفرأيت بالزيدين وخالدا منطلق اليدين أي مطلقهما منطلق اليدين أي مطلقهما مطلقهما. طيب على كل الأخوان الاسم المطلق يرفع لماذا؟ يرفع بالالف نيابة عن الضمة وينصب وينجر بالياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة وهذه الياء مفتوح ما قبلها مكسور ما يفعل ما بعدها فرقا بين ياء المثنى وياء ماذا؟ وياء الجر. قال رحمه الله تنبيه ولو قال الناظم ورفع ما سميته بالارض نعم ورفع ما تكميته لا بس ورفع ما عندنا ما يفعل سميته نعم كيف هذا يفعل أظنها تكمية لا بس طيب لا يختار يكون المعلق يريد رأى أن الناظم استعمل ما بدل من ورفع من سميته بباربه. نحن كيف قرأنا أول ما أخذ ورفع ما عاجبه نعم قرأناه على ما نخفض ورفع ما سميته في بعض النسخ من الاخوان ما وهو الصواب في فرق بين من وما وخلع مجيء في فرق بين من وما ورفع من سميته ورفع ما سميته في فرق بينهما ها من ما من ايه ايش ايه وما ايش حصل في فرق بينهما نعم حلو ما لغير العاقل ومن للعاقل والمثنى عاقل لا هو عاقل المثنى لا هو عاقل يعني لفظ المثنى لفظ المثنى اي زيدان هذا اللفظ عاقل ولا غير عاقل غير عاقل فقال هنا يقول ورفع ما سميته تعرف الوصول انه يقول ان يستعمل غير العاقل لمن في العاقل للعاقل لغير العاقل العاصمة في من أن تستعمل ماذا؟ في من؟ من عاصم. العاصمة في من أن تستعمل من عاصم. والعاصمة في من أن تستعمل لغير عاصم. ويقول وقد يجوز ماذا؟ يجوز العكس. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت. ما أمرتها من آدم عليه السلام. وما غير عاقل، لكنه استعمل هنا ماذا؟ العاقل. وهكذا سبح لله من في السماوات ومن في الارض بالعاقل غير العاقل. والآية التي في سورة مريم يا اخوان، سورة النور: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه. الذي يمشي على بطنه غير عاقل، فمنهم من يمشي على بطنه. الذي يمشي على بطنه ليس هذا الاخوان ليس بعاقل. هكذا منهم من يمشي على بطنه، منهم من استعملت بغير العاقل. فعلى هذا الاخوان لو وجدنا رجلا يخطب ثمارا فقال اجبني من تخطب او ما تخطب. ما لأن الثمار غير عاقل. وإذا قلنا من يصلح الذي يصلح يصلح على خلاف خلاص يصلح على خلاف خلاص. قال: ولو قال الناظم ورفع الناس ليس في بلاده لكان أرضا. لأن الألفاظ هي المطلة وليست ممن يعقل. وكما أن الألف والياء علامة الإعراب في المطلة فهما ايضا علامة التثنية، لان في زوالهما وعود المثنى مفردان. يعني لو قلنا جاء السودان، جاء السودان، السودان مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. ايش علامة الحرف؟ الالف. هذه الالف هي علامة الاعراب، وهي بمنزلة الضمة من زيد، بمنزلة الضمة. كما ان جاء زيد علامة حضوره الضمة، فالمثنى علامة حضوره الضمة الالف. وهذه الالف ايضا علامة ماذا؟ علامة التسليم، وهي علامة الاعراب وعلامة التسليم. علامة للاعراب وعلامة للتسليم، بدليل اننا لو حفظناها رجع الاسم من المثنى الى ماذا؟ الى المفرد. هذا كان مفهوم. قال رحمه الله: باب الجمع المذكر السالم. وكل جمع صح فيه واحد ثم اتى بعد التناهي زائد فرفعه بالواو والنون تبع له سجان الفاتحون في الجمع ونقله وجره بالياء عند جميع العرب الارباء تقول حي الناظرين في منى. يسأل عن الزوجين هل كان منى. قال الشارح: وهذا الباب ايضا مستثنى من قاعده الاعراب والحركات ويسمى الجمع المذكر الشامل، لان رب الواحد يسلم بلاه في كمسلم ومؤمن وزيد وعمر. بقوله جاء المسلمون والزيدون والعمرون. سمي سالما ماذا كان لسلامة مفرده، لسلامة مفرده عند الجمع. سمي سالما لسلامة مفرده عند الجمع. والمكسر سمي مكسرا لتكسر مفرده عند الجمع. إذا جمعته يتكسر المفرد. كيف تكسر أصلا؟ كيف تكسر المفرد؟ إما بزيادة أو نقص أو تغيير شكل. زيادة أو نقص في الحروف أو تغيير ماذا؟ شكل، كما تقدم معنا في التهجة. قال: وهو معنى قوله صح فيه واحدا بخلاف رجل وكتاب في رجال وكتب ونحوهما، فإنه سمي الجمع المكسر. وخواتم سمي الجان مكسر لتكسر مجرسان مفرده الان رجل ورجال ما هو تكسر الحاصل تسحق الزيادة شكل الوطان وزيادة وكسر شكل ونقصان شكل ورا ونقصان نقص هذا الكتاب عند الجمع قال يحط جمع النصر الثالث أن أتى رضي الله المبنون ما قبلها ونقصه وجره بالياء المكسور ما قبلها وتتحقق نونا مفتوحة عوضا عن الطويل الذي كان في المفرد فالياء والياء علامة الإعراب وهي علامة الجمع أيضا كما نبهنا على ذلك بالتقنية وهما مراده بزائدة الآتي جعل التلاوي أي بعد انتهاء حروف الواحد يمنون تبع النظمة كما سبق في المثنى تقول جاء الزيدون والعمرون ولكل رفقه سجاني الخاطبون يقال سجاه يسجيه بمعنى احسنه واكرمه من الاسباب ما معنى سجاه تاتي لا مساء بمعنى الخير وبمعنى البرح وتستعمل من حب استعمل للفرح فهو من الاسباب اسمع من الاسباب يعني تستعمل للشيء وتستعمل لفقه تستعمل للشيء وتستعمل لفقه تقول فجاءنا الكاتبون بمعنى احسنوني خلصتني مثلا بالنار بعذاب الله سبحانه وتعالى وتقول فجاءنا الكاتبون بمعنى اطرقني بيوم بالله واخوان بالخير الذي اعده الله سبحانه وتعالى تستعمل لواتا ولواتا والخطبه يكون فيها واتا وهذا تقريب وترهيب قال وكلاهما محترم لان الوعد يكون بالترغيب تارة فيقرب ايش معنى يقول الاخوان يفرح يطرد بمعنى يفرح ايش الترغيب اخرى فيحزن وتقول رايت الزيدون بكسر الضال ومثله حي الناظرين دوننا او صمم عليهم ومرت بالزيدين وصل عن الزيدين بكثر الضال تنبيه لعله اشار بقوله عند جميع العرب العرباوي وهي المناظره للباديه الى انه لم تختلف لغه العرب بالظن باعرابه هكذا الا ما شر وأما التثنية فإن ابن أسد يعلمون المثنى بالألف في جميع أحواله فيقولون رأيت زيدان ومراته زيدان وعليه حمل بعضهم إن هذان لسافران هكذا سافر طويل اسمعنا يقول عند جميع العرب العربيين بمعنى أن جميع العرب أقصد بجمع المذكرة السالمة بإخوان جاء المسلمون بالرأس ورأيت ماذا؟ المسلمين ومررت بالمسلمين لا يختلفون في هذا النص وأما المثنى فيجوز أن يعرف الإخوان بالحروف بالمالك الألف رفعا وليا ماذا؟ نصبا وجرا ويجوز أن يعرف بماذا؟ بالحركات المقدرة على الألف يعني يلزم طريقة واحدة من الفتى فقد جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومرت ماذا؟ بالزيدان لا أعرف جاء الزيدان على هذه اللغة جاء الزيدان رأيت الزيدان مرت الزيدان معرف بحركات مقدرة على الألف ما العمل من غيرها؟ التقدر مثل الفتى مثل الفتى تماما هذا يفهمكم عند جميع العرب العربائي بمعنى ان العرب لم تختلف في النطق بالجمع الصارم بالواو رفعا واليمى بإخوان نصبا وجرا هذا بالجمع واما المثنى فلغه جمهور العرب لغه جمهور العرب ما بإخوان اعرابه بالحروف لغه جمهور العرب اعرابه ماذا بالحروف ومن اسد وغيرهم كما نقل هذا ابن هشام في شرح الصدور يعاملون مع الاخوان معاملة المقصور. تعرفون المقصور لما تعرفونه؟ ها؟ المقصور كيف يعرف؟ يعرف الحركات المقدرة على الالف. فهكذا المسمى عند ابن اسد يعرف بالحركات الثقات على ماذا؟ على الالف. فقد جاء الزيدان ورايت الزيدان ومرت ماذا؟ بالزيدان. ما يعرف يا اخوان جاء الزيدان ورايت الزيدان ومرت بالزيدان؟ يعني حركات مقدرة على الالف. نعم. وإذا سمينا رجلا زيدان، نعم، إذا سمينا رجلا زيدان، يعني عند المصريين ماذا يقولون كثيرا؟ حسنان، حسنين، يسمون حسنان، حسنين، وهكذا. وأيضا ماذا يقولون؟ شمسان، رجمان مثلا، يكون ماذا يقولون؟ نعم. ماذا المسمى بالمثنى؟ المسمى بالمثنى. سمينا رجلا زيدان، كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ نعم، نعرفه إعراب المنع الممنوع المطلق، فنقول جاء الزيدان ورئيس الزيدان ومرته ماذا؟ بالزيدان. هكذا ولا بدون ألف لام؟ بدون ألف لام. جاء زيدان ورأيت زيدانا ومرت ماذا؟ ممنوع من الحرف. ايش المعنى؟ العلمية والزيادة الالف والنون. ويجوز في المسمى ايضا ان يعرف الاخوان اعراب المثنى ويكون ملحقا، يكون ملحقا. انتهينا من هذا الاخوان. لماذا قال المصنف عند جميع العرب العربائي ليشير ان العرب لم يختلفوا في اعراب الجمع بالحروف بخلاف المثنى؟ فإن بعضهم يعرفه بالحروف وهم جمهور العرب، وبعضهم الإخوان يعرفه بحركات مقدرة وهم بنو أسد وغيرهم. قال تنبيه قوله والنون تبع مرفوع للابتداء أي أنها تبع لعلامة الإعراب. ثم قال ونونه مفتوحة للسكر والنون في كل مظنة سكر وتسقط النونان في الإضافة نحو لقيت ساكن الرصافة وقد لقيت صاحبي أخينا فأعلمه في حفظهما وفيهما. قال الشاعر أي أن نون الجمع المذكر الشاعر مفتوحة ونون التثنية مفتوحة للفصل بينهما وتسقط كل منهما في الإضافة كما يسقط التنوين لما سبق انهما بدل عنه في المهره. فتقول في التهنئه جاء غلام زيد ولقيت صاحبي اخينا ومرت بغلام زيد. وفي الجمع جاء بنو زيد وساكن الرصافه ومرت ببني زيد ورايت ساكن الرصافه ورايت بني زيد وساكن الرصافة. وكان القياس سقوطهما مع ذلك واللام ايضا. الحاصل من هذه الاخوان ان هذه النون في المثنى وفي الجمع عوض ماذا؟ عوض على التنوين. هكذا عوض على التنوين. فاذا اعطينا المثنى او الجمع هذه النون تحذف، هذه النون ماذا؟ تحذف كما يحذف التنوين، كما يحدث التنوين. فنقول جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، ولا تقل جاء غلامان زيد. احدث ماذا؟ النون. والجمع جاء مسلم القرية او جاء بنو زيد. اصله بنونا، اصله بنون ومسلمون. قال الله تعالى في شأن التثنية ربت يدا أبي لهب وطرق، ربت يدا

خرج على المؤلف مثل هم فلا يقال فيه منذر. اشترط بهذا العلم الذي هو المذكر ان يكون المذكر عاقلا، ان يكون المذكر ماذا يقال عاقلا. فاذا كان اسما لمذكر غير عاقل نجد شرطا، شرطا اسم ماذا يقال اسم جمل يسمر اسم فرس للحجاج، فلا يقال شرطا نون ولا يقال ماذا شمرون. يعني الان شرطا اسم لمذكر لكنه ماذا غير عاقل. فإذا كان اسما لمذكر غير عاقل فلا يجمع هذا الإخوان جمع مذكر سالم، أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من قول التأنيث. مثل طلحة، طلحة علم لمذكر عاقل لكنه جمع ماذا قول التأنيث، فلا يقال في جمع هذا الإخوان طلحون، وإنما يقال طلحات، يجمع جمع مؤنث سالم. عقيدة وبيتات، حمزة وبجمع حمزات، يجمع جمع مؤنث ماذا سالم، وهكذا إلى آخره. وإذا لم يصح الإخوان لهم سرور أيضا، وهذا ما الإخوان كما يقول الشارع على سبيل التقريب، وإلا فكان الأولى من الإخوان حذفها، كان الأولى حذفها. هذا لا يناسب من الإخوان أن يتبع. الأخ يقول كيف يعرف اسم حسنين؟ كيف يعرف؟ ثم يعرف إعراب ماذا؟ الممنوع من الصرف، ويجوز إعرابه إعراب المسمى إلحاقا به. يقول هذا الخاطب هو الذي يعظ الناس أو الذي يطلب المرأة الزواج بها، خاطب بمعنى الخطيب، سجان الخاطبين في الجماع، ليس الناس لا يحكمون في الجماع. نعم، الخاطب بمعنى الخطيب. يا جلالنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك.